سلام عليك ما جمعتنا على الطاعة، سلام عليك ما أحييت إيماننا، سلام عليك ما أيقظتنا من غفلتنا، سلام عليك ما أتيت بنا إلى المساجد، سلام عليك ما جمعتنا في القيام وعلى مأدبة القرآن، سلام عليك ما أجريت ألسنتنا بالدعاء، سلام عليك ما وهبتنا من خشوع وخضوع، سلام عليك ما أسلت مدامعنا، سلام عليك ما ملأت قلوبنا بحب الله وحب نبيه الكريم وحب كتابه المبين وحب عباده الصالحين. سلام عليك ما أطلقت أيدينا بالصدقات وما أعتقتنا من إسار الشهوات وما حررت قلوبنا من الأهواء. سلام عليك ما شفيت أمراض قلوبنا ويسرت لنا فعل الخيرات وترك المنكرات. سلام عليك، سلام عليك. أيها الأخوة في الله، لحظات وتقام صلاة المغرب هنا، ولازلنا معكم مع هذه الجموع من المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام، حيث سيأم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس في هذه الأجواء الرمضانية الروحانية التي نعيشها هنا وننقلها لكم بالصوت والصورة، ولكم أخوة هنا يحرصون على نقل هذه الصورة لتعيشوا معنا وأنتم تهفو قلوبكم لمعانقة ثرى هذه الرحاب ومشاهدة هذه الصور من التعاون والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية وتقديم وجبات الإفطار لهم في هذه الصور التي تنقلها لكم كاميرا التلفزيون، وإقبال الناس على حب الخير وتقديم العون والمساعدة لأبناء الأمة الإسلامية الذين جاءوا من أماكن مختلفة أقطار شتى بمختلف ألوانهم ولغاتهم، يرفعون أكف الضراعة للمولى عز وجل بأن يتقبل منهم، وتتهامس في دواخلهم الدعوات والمناجات لله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم مع هذا الزائر الكريم الذي يمر علينا مرة كل عام، ولا ندري هل نعود إلى مثله في الأعوام القادمة أم لا نعود، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وأنتم إلى مثله أعواما عديدة وأزمنة مديدة، كما نسأله أن يغفر لأمواتنا الخطايا وأن يرحمهم رحمة واسعة وأن يغسلهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الخطايا والذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الآن تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة في الله في كل مكان قضيت شعائر صلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. نسأل الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه وتقدست صفاته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع مجيب قريب الدعاء. وبهذا أيها الأخوة في الله نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا النقل لهذه الفترة لنقل صلاة المغرب. نعود ونلتقي بكم ثانية إن شاء الله قبيل أذان صلاة العشاء لهذه الليلة الشريفة من ليالي رمضان لننقل لكم صلاة العشاء والتراويح من هنا من هذه الرحاب. كان معكم من الزملاء في الصوت عبد المعين أحمد برقاوي ومحمد عبد الرحمن عيد وطارق ناصر المالكي عبد القادر صالح الثقفي قاسم عبد الله بخاري حسين عمر دومان ومن الإخراج عاد